بسم الله الرحمن الرحيم. بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة وهو يقرأ آية أنزلت عليه، آيات في آل عمران نزلت، فبكى الليل حتى رأف لحاله وحزن بلال رضي الله عنه. فما تلك الآيات؟ إنها آيات تتحدث عن الكون وما فيه من آيات عظيمات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لما يرون هذه الآيات في الكون شو يصير فيهم أولو الألباب؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أهل الإيمان إذا رأوا الشمس أو القمر أو السماء أو الكواكب أو النجوم، إذا رأوا البحار، إذا رأوا الظواهر الكونية من زلازل وبراكين، عواصف، رياح، نزلت أمطار، رعدت رعود، برقت بروق، عندما يرون هذه الظواهر الكونية يزداد إيمانهم. وفي الأرض آيات للموقنين. أما أهل الغفلة وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تبي تعرف الفرق؟ لما تنخسف الشمس أهل الإيمان يعتبرونها آية من آيات الله، وأهل الغفلة يصورون، يستانسون، يرقصون، يضحكون، لأنهم لا يعتبرون بهذه الآيات. أهل الإيمان لو اهتزت الأرض قليلا فزعوا للذكر والعبادة والصلاة، أما أهل الغفلة فإنهم يفرون ويهربون ولا يذكرون الله عز وجل. السماء والأرض ملئت بالآيات، يكفي أن الواحد ينظر إليها فيتعبد الله عز وجل، وفي كل شيء له آية تدل على. من آيات الله عز وجل في الكون الرياح التي تسير في الأرض وتجري، وهذه من أعظم نعم الله على البشر. إن في خلق السماوات والأرض، ثم ذكر الله عز وجل بعد أن ذكر من الآيات ما ذكر وتصريف الرياح، من الذي يصرفها؟ إنه الله جل وعلا. كثير من الأشجار اليوم من الذي يلقحها؟ الريح. هذه الرياح التي تسير في الأرض تلقح الكثير من الأشجار فتأتي بالثمار. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. من فوائد الرياح تلك السفن التي تجري في البحر. من آيات الله أن تأتي الرياح فتجري بأمره تلك السفن. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو شاء ربك توقفت الريح فظلت السفن راكدة لا تستطيع الحراك. من الذي يأذن بتلك الرياح تلقح هذه الأشجار وتحرك تلك السفن؟ طواحين هوائية اليوم بهذه الرياح يولدون الطاقة الكهربائية اليوم ويطحنون ما يطحنون اليوم. كم هذه الرياح مفيدة وبعض الناس لا يستشعر فائدتها. ولهذا بعض القرى، بعض المناطق إذا جاءت الريح استبشروا وأرسلنا الرياح بشرا بين يدي رحمته. الله عز وجل أحيانا يرسل الريح فيستبشر الناس، وبعض المرات تكون هذه الريح عذابا، كما أرسلها الله عز وجل إلى قوم عاد. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ولهذا يقال الرياح تأتي بالخير والريح تأتي بالعذاب. ولما جاء الأحزاب إلى المدينة ليقتلوا النبي وأصحابه ماذا فعل الله بهم؟ ريح، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ولهذا لما تأتي الرياح سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر. من آيات الله عز وجل التي يحذر بها عباده الزلازل التي تكثر آخر الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل. نحن في كل بضعة أيام نسمع عن زلزال عظيم يدمر مدنا وقرى بأكملها. طبعا في كل يوم زلازل تحصل في الأرض، زلازل قليلة بسيطة كل يوم، يمكن كل دقائق تحصل زلازل في الأرض، لكن الزلازل المدمرة يأذن الله عز وجل بها سواء في بلاد المسلمين أو في غيرهم. جاء بعض الصحابة إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن الزلازل، فقالت لهم إن الناس إذا استحلوا الزنا واستباحوا الخمور وضربوا بالمعازف. شوف الثلاث أشياء اللي ذكرتها أم المؤمنين رضي الله عنها: الزنا، الخمر، المعازف. قالت فإن الله عز وجل يغار في سمائه فيؤذن بتلك الأمور، بهذه الزلزلة تتزلزل الأرض. قال فإن تابوا فإن الله عز وجل يرحمهم، وإلا فإن الله عز وجل يهلكهم. هي للمؤمنين موعظة وللكافرين خسارة. في عهد الصحابة رضي الله عنهم حصل زلزال في المدينة، عمر بن الخطاب لما علم بهذا قام فخطب الناس وذكرهم ووعظهم وذكرهم بالله عز وجل، ثم قال لئن عادت والله لا أساكنكم لا أجلس بين ظهرانيكم، أي إذا عادت الزلازل مرة أخرى هذا نذير من الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. كم من الأمم بادت بهذه الزلازل، أين القلوب التي تتعظ؟ كم من الشعوب نائمة فجأة بثواني معدودة سقطت البيوت على رؤوسها، خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. كم من مدن وقرى أي قوة في الأرض تقف أمام الزلازل؟ ما في. اليابان بما عندها وما تملك من اقتصاد ما تستطيع، إذا أذن الله عز وجل لها أو عليها بزلزال لا تستطيع لا قواها ولا جيوشها ولا قدرتها الاقتصادية الكبيرة أن تقف أمام هذه الآية وهذا الجندي من جند الله عز وجل. أسأل الله أن يحفظنا من الزلازل. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجلس كل ليلة مع الفقهاء يتذاكرون الموت والقيامة والدار الآخرة، فيبكون وكأن جنازة بين أيديهم، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. من آيات الله عز وجل هذا البحر الذي يغطي الأرض بثلثيها وربما أكثر، كم في هذا البحر من كنوز وكم فيه من آيات. الله جل وعلا ذكر في القرآن في وصف الكافرين وظلماتهم أو كبحر لجي، يعني الله عز وجل ذكر هذا البحر العميق يغشاه موج من فوقه موج، كان الأولون لا يقتنعون أن هناك موج فوقه موج، كان يظنون أن الموج على سطح البحر هو الموج الوحيد. وإذا بالدراسات وإذا باكتشافات العلماء بغواصاتهم وموجاتهم اكتشفوا أن هناك موج تحت البحر العميق، في وسط هذا البحر العميق موج من فوقه موج، كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. داخل هذا البحر العميق إذا وصل الإنسان إلى قاعه فإنه لا يكاد يرى يديه، التي بقربه وبجنبه. هذا المثل الأول. ذكر الله عز وجل أيضا أمرا آخر وإعجازا آخر في هذا البحر. ذكر أن هناك ملتقى لبحر مالح مع مجرى بحر آخر حلو، نهر حلو يصب في بحر مالح، ومع هذا لا يلتقيان، لا يطغى أحدهما على الآخر. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. جعل الله بينهما حاجزا فلا يطغي الفرات العذب على المالح، ولا المالح على الحلو، لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. من الذي أخبر عن هذا البرزخ؟ محمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، القرآن نطق بهذا. وعلماء القرن الماضي يكتشفون هذا البرزخ وهذا الحجر المحجور وهذا الحاجز الذي فصل بين البحرين. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات؟ إنه من أعظم آيات الله عز وجل في الكون الشمس والقمر. الشمس جعله الله عز وجل سراجا، والقمر جعله الله عز وجل نورا. وفي آيات يذكر الله عز وجل أن الشمس والقمر الليل والنهار جعلهما آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. بعض العلماء اليوم، علماء الفلك، يقولون أن القمر كان يضيء بنفسه، ولهذا قال الله فمحونا آية الليل، كانت موجودة فمحاها الله عز وجل. ما أعظم الشمس والقمر، ما أعظم الشروق والغروب، ما أعظم الظل وهو يقصر ثم يتمدد، ما أعظم حركة الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس اليوم اكتشف العلماء أنها تسير بسرعة كبيرة جدا وبحركة اهتزازية، ولهذا قال الله والشمس تجري، ما قال تسيل، ما قال تسرع، قال تجري. وكأن الرب عز وجل أراد أن يبين أن السرعة كبيرة وأن حركة اهتزازية. ثم يقول الله عز وجل لمستقر لها، أي مستقر هذا؟ علماء ناسا اليوم يقولون أن الشمس تسير لنقطة معينة تسمى النقطة، هي المستقر، بهذا اللفظ يقولونه في كتبهم وفي أبحاثهم واكتشافاتهم. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والجميل أن الشمس منذ ملايين السنين تسير في حركة واتجاه ثابت وزاوية ثابتة وبسرعة دقيقة ثابتة، لو تزيد قليلا أو تنقص قليلا لتناثر الكون كله. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما أجمل الشمس عندما تضيء وتأتينا بهذه الطاقة، وما أحلى القمر وهو ينير في السماء. ولهذا إذا تجمل الناس ببعضهم ومدحوا بعضهم قالوا أنت كالقمر، ولهذا أهل الجنة يدخلون كالقمر ليلة البدر. لما تحدى إبراهيم الخليل النمرود قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. من الذي خلق الشمس؟ من يسيرها؟ لو شاء ربك لأظلمت الشمس فذهبت الحياة كلها. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. ألم تر إلى ربك كيف يعطينا تلك الشمس ونورها وضوءها ولو شاء ربك لجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة أو النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن السماء فيها آيات لكنها فقط من آيات الله عز وجل في الكون ظاهرة تسمى الرعد والبرق. أما الرعد فالصوت، أما البرق فذلك النور الذي نراه في ظلام ليل أو نهار، نرى ذلك النور بسبب ما يسمى شحنات وتفريغات كهربائية في السماء، لكنها في الحقيقة تقع بإذن الله عز وجل. من الآيات العجيبة في الرعد والبرق أنك ترى هذا الرعد وذلك البرق في السماء فتستبشر، تستبشر أن المطر سينزل إلى الأرض، تستبشر بالرحمة التي سينزلها الله عز وجل بعد الرعد وبعد البرق، لكنك في نفس الوقت تخاف أن يأتي هذا المطر بعذاب، بسيل جارف أو بصواعق حارقة. وهذه من أغرب الأمور، أنك ترى الشيء فترجوه وتخافه. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وحقيقة الرعد تسبيح لله عز وجل، فهذه كلها مأمورة بإذن الله. كل شيء يسبح لكن ما نفقه تسبيحهم. أنت عندما تسمع الرعد تسبح الله أيضا بنفسك، تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وتخاف أن تنزل صاعقة إلى الأرض فتحرق من يشاء الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وأنت تسير في الأرض وترى هذه الظاهرة فإنك حتما تسبح الله جل وعلا. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له في نفسه واعظا كان له الله عز وجل وجعل الله عز وجل له حافظا. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه السماء التي تعلو الكون، سقف هذا الكون، إذا نظرت إلى العلو رأيتها. كان الناس في دراساتهم القديمة قد وجدوا فراغات في هذه السماء في هذا العلو، فقالوا: كيف؟ الله يقول: وما لها من فروج، ووجدنا فروجا وفراغات. اكتشفوا قبل سنوات قليلة أن فوق كل ما اكتشفوه هناك مادة مظلمة فوق الكون هذا كله، مادة عظيمة، بل قال بعضهم أنها تمثل 96% من الكون، يعني ما اكتشفوه ولا شيء أصلا. هذه المادة المظلمة هي ما يسميه البعض السماء، إن صحت التسمية، وإلا السماء هي العلو أصلا. والله عز وجل خلق 7 سماوات. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. السماء بنيان محكم، ليست هواء هكذا، بنيان محكم البناء. علماء الفلك كل مرة يكتشفون شيء عظيم جدا. تدري المسافات اللي يقيسونها في السماوات؟ شو يقيسون؟ السنوات ضوئية. لو نعرف شنو الثانية الضوئية لعجبنا، شنو ملايين السنين الضوئية؟ شيء خيال، خيال حتى بالرقم نفسه. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، شوف الزينة اللي فيها، وزيناها وما لها من فروج. هذه النجوم المتناثرة في الكون هي زينة لهذا الكون. العلماء عدوا تقديرا، يعني طبعا النجوم التي يعرفونها أو التي يعني يتوقعون وجودها 200 بليون بليون، مو 200 مليون مليون، البليون يعني مليار 200 مليار مليار، هذه فقط النجوم التي يعرفون عددها، حتى قال بعضهم عدد النجوم في السماء كعدد حبات الرمل في الأرض. تخيل، هذا عدد تقديري هكذا. ولا يعلم خلق الله عز وجل وقدره إلا الله جل وعلا. النجوم لها ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى أنها زينة للسماء. الوظيفة الثانية ترجم كل شيطان. الوظيفة الثالثة ترجم، يعني شنو؟ هناك شياطين تحاول أن تسترق السمع، تصل للسماء عشان تعرف شيء من الغيب، فتأتي النجوم فترجمها. ما تشوف النجم أحيانا شهاب في السماء؟ رجمت شيطانا. الوظيفة الثالثة يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذه النجوم الله عز وجل جعلها زينة ورجوما للشياطين. أما النجم الوظيفة الثالثة لها، وبالنجم هم يهتدون. بلايين النجوم والكواكب، الكوكب المعتم اللي ينير إذا وقع عليه نجم، ضوء النجم، هذه الكواكب، هذه النجوم، هذا العدد الضخم في السماوات، من الذي يسيرها ويحكم مسارها وسرعتها؟ كل في فلك يسبحون. تقدير من؟ تقدير العزيز العليم، الله جل وعلا قدر لكل نجم وكوكب مسارا وسرعة. لو اختلت هذه السرعة أو ذلك المسار، شو يصير في الكون؟ تتناثر الكواكب والنجوم وتصطدم ببعضها البعض. وهذا ما سوف يحصل متى؟ يوم القيامة، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. في ذلك اليوم الشمس العظيمة هذه تظلم والنجوم تنكدر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. في الكون إعجاز، وأي إعجاز! الله يقول والسماء والطارق. لو عرفت ما معنى الطارق مثل البطرقة، ولو سمعته اليوم، وكالة ناسا أظهروا صوت هذه الطوارق في السماوات. أما الحبك وما أدراك ما الحبك، تلك الطرق التي جعلها الله عز وجل في السماء، والسماء ذات الحبك. متى اكتشفت هذه الاكتشافات؟ ترى كلها في السنوات القليلة الماضية، وكل كلمة في القرآن عن الكون تدل على إعجاز. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. من نعم الله عز وجل هذا المطر الذي ينزل علينا من السماء، هذه نعمة من نعم الله. لولا هذا المطر ما بقيت حياة على وجه الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا في المطر فيحسر عن رأسه ليصيبه من بلل هذا المطر، وكان يقول حديث عهد بربه. فما أجمل ماء ينزل من السماء مباركا. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذا المطر أحيانا يكون عذابا فيأتي سيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا اشتد المطر يقول اللهم حوالينا لا علينا، وإذا نزل دعا الله عز وجل، لأن الدعاء يستجاب أثناء نزول المطر. وكان من دعائه يقول اللهم صيبا نافعا. عدد قطرات المطر التي تنزل من السماء كل لحظة يعلمها الله عز وجل. ما من قطرة مطر تنزل على الأرض إلا ويأذن الله عز وجل بها. ولولا هذا المطر الذي يحيي به الله عز وجل الأرض بعد موتها، أي حياة ستبقى على الأرض؟ ولهذا ترى الناس أحيانا قحطوا وقل المطر وأجدبوا، فيذهبون ويستسقون الله عز وجل، فيستجيب الله عز وجل لهم فينزل عليهم المطر، وتعود الحياة مرة أخرى للناس، فيحيي الله عز وجل الأرض بعد موتها. شفت هذه الحياة بعد الموت؟ الله عز وجل يقول كذلك النشور. اللهم صيبا نافعا والمطر الآن ينزل، أنا أدعو الله لي ولكم أن يدخلنا الله الجنة.